القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي كلية المعلمين جامعة الملك سعود بالرياض. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لحمزة بالإبدال. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم اقرأ لورش بقصر البدل مع الإبدال أيضا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم، أقرأ له بتوسط البدل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم أعطف له المد في البدل. ما نثبت به فؤادك. ثم أقرأ لخالف بالسكت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. استمر. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قالون على هذا الوجه من وافقه؟ وافق قالون على هذا الوجه ابن كثير وهشام وكذلك عاصم. أحسنت، أقرأ لدول البصري بالإمالة. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ السوسي بالإبدال. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. ثم اقرأ لورش. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. ثم ابن ذكوان بالإمالة. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم اقرأ لخلاد بالإمالة أيضا. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم اقرأ لخلف بترك الغنى. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر للمؤمنين. أكمل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وشعبة وخلف وابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. من وافقه؟ وافق قالون على هذا الوجه ابن كثير. ابن كثير أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ثم أقرأ لخلف بالسكت. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ثم أقرأ لشعبة بجمع مكانتكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. معطف ورش بالإبدال. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. من بقي معنا؟ بقي السوسي. أحسنت. أقرأ للسوسي. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. استمر. وانتظروا إنا منتظرون. قالون وفقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وانتظروا إنا منتظرون. وافقه الموسطون. ثم أقرأ لحمزة. وانتظروا إنا منتظرون. ثم أقرأ لورش. وانتظروا إنا منتظرون. استمر. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قالون على هذا الوجه وافقه حفص. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا. أي قرأ نافع وحفص بضم الياء وفتح الجيم على البناء للمفعول يرجع، والباقون بفتح الياء وكسر الجيم على البناء للفاعل يرجع. اقرأ لأبي عمرو. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا الوجه وافقه ابن عامر وشعبة وكذلك خلاد والكسائي. اقرأ لابن كثير. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ثم اقرأ لورش. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. مقرأ لحمزة. ولله غيب السماوات والأرض وإليه عسكت. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع أمر كله فاعبده وتوكل عليه. استمر. وما ربك بغافل عما تعملون. قالون على هذا الوجه وافقه ورش وكذلك ابن عامر وحفص. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا. أي قرأ نافع وابن عامر وحفص عما تعملون هنا وفي آخر سورة النمل بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيبة. أقرأ لابن كثير بياء الغيبة. وما ربك بغافل عما يعملون. وافقه الباقون. استمر وقرأ من أول سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. على هذا الوجه وافق قالون ابن كثير وحفص. أقرأ الورش بالتقليل. ألف لام را. ثم أقرأ لأبي عمرو بالإمالة. ألف لام را. وافقه ابن عامر وكذلك شعبة وحمزة والكسائي. استمر. تلك آيات الكتاب المبين. نعم. من وافق قالون على هذا الوجه؟ وافقه الجميع عدا ورش في وجهي. طيب نعم. استمر. اقرأ لورش بتوسط البدل. تلك آيات الكتاب المبين. ثم مد البدل مع ملاحظة المد في العارض السكون. تلك آيات الكتاب المبين. نعم استمر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. اقرأ لقالون بالصلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم عطف ابن كثير بصلة الهاء. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعد مرة أخرى وجه ابن كثير والنقل في لفظ القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مقرأ لقالون بالتوسط. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مقرأ لورش بالمد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وافقه حفظ على هذا الوجه. استمر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري. اقرأ لابن كثير بالنقل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم اعطف لقالون وجه التوسط بالتوسط المنفصل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ الورش بالمد. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه على هذا الوجه حمزة. أحسنت. اقرأ للسوسي بالإدغام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أعطف له الاختلاس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. استمر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر، أي قرأ ابن عامر لفظ يا أبت بفتح التاء يا أبتا في مواضعه الثمانية في القرآن، وهي موضعان هنا في سورة يوسف وأربعة مواضع في سورة مريم وموضع في سورة القصص وموضع في سورة الصافات، والباقون قرأوا بالكسر في التاء. اقرأ لقالون بالصلة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم عطف السوسي بالإدغام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وافقه الموسطون على ابن عامر. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قرأ لابن عامر بالفتح. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم قرأ لورش بالمد. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت عشر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من وافق ورش على هذا الوجه؟ خلاد. أحسنت. اقرأ لخلف بترك الغنة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مقرأ لابن كثير بصلة الهاء. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. استمر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قالون على هذا الوجه وافق ابن كثير ودور البصري. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا، أي قرأ حفص لفظ يا بني حيث جاء في القرآن الكريم بالفتح والباقون بالكسر، وهناك تفصيلات في بعض المواضع يرجع إليها في كتب القراءات. أما لفظ رؤياك ففيه التقليل للبصري ولورش بخلف عنه، والإمالة لدور الكسائي وللسوسي الإبدال في الهمز. اقرأ لقالون بالتوسط. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وفقه ابن عامر وشعب على هذا الوجه. اقرأ لورش بالفتح. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وافقه حمزة على هذا الوجه. اقرأ لورش بالتقليل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم اقرأ لدور البصري بالتقليل مع القصر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أعطف له التوسط. على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. مقرأ لدور الكسائي بالإمالة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. معطف السوسي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على الإبدال في الهمز. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك بالقصر. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وله الإدغام أيضا. فيكيدوا لك كيدا. فيكيدوا لك كيدا. أقرأ لحفص بالفتح في يا بني. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. استمر. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. اقرأ لورش بالنقل. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مقرأ لحمزة بالسكت. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. استمر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وافقه الموسطون. اقرأ لورش بالمد مع قصر البدل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ثم عطف حمزة بالتسهيل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. واعطف له القصر. للسائلين. مقرأ لورش بتوسط البدل مع مراعاة توسط العارض. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. استمر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وافقه الموسطون. أقرأ لورش. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مقرأ لحمزة بترك السبت. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم عطف السكت لخلف. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. من بقي في هذه الآية؟ بقي ابن كثير بصلة الهاء. تفضل أقرأ. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. استمر. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء. عاد ابن كثير ووجها للسوسي وخلف. أقرأ لقالون بالصلة. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم اعطف وجه السوسي بالإدغام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مقرأ لابن كثير بصلة الهاء. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. استمر. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: غيابات في الحرفين بالجمع نافع، أي قرأ نافع لفظ غيابات في موضعيه بالجمع، على اعتبار أن الجب به حفر كثيرة كل واحدة منها غيابة، والباقون بالإفراد بمعنى ما غاب من أسفل الجب. اقرأ للبصري بالإفراد. ق قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وافقه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم مع الجمع في لفظ غيابات. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. مقرأ لابن كثير بصلة الهاء بالصلة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ثم اقرأ لورش بالمد. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. مقرأ لحمزة بالمد مع الإفراد. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.